له الذئب وأنتم عنه غافلون. الله أكبر. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. وجاء وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجاء كذب قال لكم أنفسكم أمرا. الله أكبر. جميع الحج. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. فصبر جميل. الله سبحانه الله. والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. الله أكبر. الله أكبر. أيها الحبيب ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر. وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. أهل الجنة هيستيل عليك. عليك يا مولانا. الله أكبر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. القرآن الخارج. القرآن الخارج.